تبين أن من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى في مريم، ينزل حكما على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية، رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال: وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بدن وإنه يدق الصليب ويقطر الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك أو حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلال الأعور الكذاب، وتقع الأمانة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة، لا يضر بعضهم بعضا، ينبت 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. في الرواية زيادة، الزيادة أن الدين واحد من آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دين واحد إسلام. الأمهات الشرائع، الشرائع، أما آدم له شريعة تخصه من شريعته أن الأخ ينكح أخته في أول الخلق تزوج حواء وحواء خلقت منه، ثم كان ينجب في كل مرض توأم ذكر وأنثى، والتوأم الثاني ذكر وأنثى، للتكاثر كان ابن البط الأول يتزوج بنت البط الثاني والعكس. إخوة لها فهذه شريعة آدم عليه السلام. بعدها شيث ابنه كان له شريعة، شريعة، والله قال في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما الدين واحد، الدين الإسلام، يعني عيسى عليه السلام جاء بالإسلام، وموسى بالإسلام، ومن قبله زكريا ويحيى، حتى يعني سليمان وداود، حتى موسى عليه السلام، ثم يوسف ويعقوب، كل الأنبياء الأصل الإيه؟ الإسلام، هم دين واحد. ومثال ماذا يقال أبياء: إن إذا كنت تعني الدين الصحيح والدين الباطل. أما أديان سماوية هو دين واحد اللي هو إيه؟ الإسلام. أما نقول يعني شرائع سماوية، رسالات سماوية، أما أديان سماوية لا، هو دين واحد. والكتب اللي بيذكرها في القرآن. نعم؟ الكتب. الكتب السماوية. غير جديد. ما ماشي، بس يقول كل كتاب شريعة. جاء بشريعة. كل كتاب له شريعة. لكن الأصل واحد. المسمى واحد. الإسلام من آدم حتى محمد عليه جميع الصلاة والسلام. اسم الإسلام الدين. لكن الكتاب سماه. لو كده؟ لكن سماه جاء بشريعة. من الله. احنا بنتكلم في الهوى، احنا بنقول الله. كله كل كتاب له شريعة واحدة. معنى بقول كده، بقول ايه؟ بقول الشرائع انه شرائع سماوية، رسالات سماوية، أما أديان هو دين واحد. نقول شرائع سماوية، رسالات سماوية، أما المؤلف هو دين واحد. هو دين واحد. ومن ثم اليهودية شريعة. اليهودية شريعة. طيب، وهكذا فافهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن أصل الدين واحد، كل نبي جاء يقول الناس قولوا لا إله إلا الله ترجعوا. الكل جاء بالتوحيد. يبقى أصل الدين واحد. لكن الاختلاف في الشرائع. طيب، يبقى إذا الأنبياء أمهاتهم شتى، يعني الشرائع شتى، ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. وصفه هذا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مربوع يعني مربوع أين أقتلوا أفلاسه؟ كما ذكرنا في الشمائل النبوية لا هو طويل بائن ولا قصير بائن إنما إيه مربع وسط مربوع إلى الحمرة والبياض لا هو أبيض أبهض ولا هو أصفر إنما بياضه مشرب إيه؟ مشرب بحمرة كأن رأسه يقتل من يراه من جماله يفكروا عن بابه هو أصفر ليس بي عرب وإنه ثم ذكر بعد ذلك أنه يرسل الصليب ويترك الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس عالم الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام لا يبقى إلا نفس مسلم لا يبقى إلا نفس مسلم ويهلك الله في إمارته مسيح الضلالة اللي هو مين؟ يبقى عندي مسيح الهداية ومسيح الضلالة مسيح الهداية هو مين؟ عيسى بن مريم مسيح الضلالة اللي هو المسيح الدجال وصفه بأنه أعور كذاب ثم قال تقع الأمانة في الأرض ينتشر الأمان يعني حتى لانتشار الأمان يرعى الأسد مع الإبل مع الإبل يرعى الأسد مع الإبل والنمل مع البقر والذئب مع الغنم وهو اليوم الذئب كيف البلد إيه؟ مفيش أمان مفيش أمان لكن يبقى في أمان الذئب هيسرح بالغنم والنمل يسرح بالغنم والأسد يسرح بالإبل خلاص في أمان ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا يمكث في الأرض 40 سنة ثم يموت عيسى عليه السلام الذي ويصلي عليه المسلمون وهو سينزل يحكم به بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية التي بعدها قال محمد بن حسين هو المؤلف يعني والذين يخاطبون مع عيسى بن مريم عليه السلام أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وأما الذين يخاطبون مع المسيح الدجال اليهود. ليه اليهود؟ لأن اليهود لا يؤمنوا بعيسى ولا يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. اليهود لا يؤمنوا بعيسى ولا يؤمنوا بمحمد عليه السلام. طيب ومن ثم لو أن الرب أنت رسول مريم تجد من الذي ادعاها مريم؟ اليهود ومن ثم خرجت وأشرت إلى وليدها وغلامها عيسى عليه السلام فأشرت إليه قال كيف أكلم من كان في المهد؟ قال إني عبد الله آتاني كتابا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي. يبقى كانوا يناهضونه وهو طفل رضيع فلما كبر وجاءته النبوة هموا بقتله فألقى الله تعالى شبهه على من دله عليه فقتل الشبيه وقالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله فجاءت الشريعة المحمدية وجاء فيها القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. طيب خلاصة كانوا يقتلونه قبل مجيئه ولما رأوه اشتدوا له كره وبغضه وهموا بقتله فعندما ينزل في آخر الزمان سينصرونه بالقتل كذلك ومن ثم سيشيعون الدجال على قتال عيسى ابن مريم عليه السلام. يبقى المسلمون يقاتلوا مع عيسى واليهود يقاتلوا مع الدجال وفي نهايه المطاف عيسى عليه السلام سيمكن من الدجال ويدركه عند باب لد بفلسطين فيقتله فيقتل الدجال. في الروايه التي رواها الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى إن الحجر لا يقول يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. هذا الحجر ينطق عند حرب المسلمين بقيادة عيسى بن مريم لليهود بقيادة الدجال، عند ذلك ينطق الحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. فهذا الحديث من علامات الساعة. الرواية الأخيرة في الباب عن أبي مالك في قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. فسرها بقوله: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، إلا آمن به. وهذا القول كما ذكرنا أثر عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. كذلك جاء مثله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال يعني أنه سيدرك أناسا من أهل الكتاب حتى إذا رأوهم آمنوا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. الخلاصة أن نزول المسيح عيسى ابن مريم من عقيدة المسلمين ونزوله علامة كبرى من علامات يوم القيامة. بعد ذلك كتاب الإيمان بالميزان، جاء ذكر الميزان في القرآن في قول الله تعالى: ورفع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء ذكر الميزان في القيامة كذلك في القرآن في شأن من مات على الشرك والكفر، قال: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وفي السنة المطهرة روى الإمام أحمد في المسلم والترمذي في السنن وكذلك أبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعها فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. في هذا أن الميزان يعني الكفة تكفي السماوات والأرض. كذلك الرواية الثانية عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. وفي هذا إشارة إلى أن الأعمال ستوزن يوم القيامة. يبقى الميزان ده ميزان إيه؟ ميزان أعمال. ميزان أعمال في هذا أن الأعمال ستجسد وتوزن في الميزان يوم القيامة. وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فاللهم حسن خلقنا كما حسنت، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر فيها خطايا وذنوب، فتوضع في كفة، فتوضع هذه السجلات في كفة الميزان، ثم يخرج بقدر أمره فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. هذا الحديث فيه اشاره الى ان الكفه الاولى كلها سيئات ومعاصي، والكفه الثانيه فيها حسنه نسبتها في الاعمال بالنسبه للكفه الاخرى نسبه الانمله لليد. يعني تصور معايا كده، ديت اليد كلها تطلع كام؟ تطلع كام من مجموع اليد ديت؟ جزء بسيط جدا. ده العمل الصالح الموجود في الميزان. هذا العمل الصالح متمثل في كلمة التوحيد توضع في الكفة الثانية فترجح بجميع الأعمال. وفي هذا إشارة إلى يعني الأمل وترك اليأس وترك القنوط. لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمته. فالله تعالى غفار. الله تعالى يتوب على من شاء. أعمال كثيرة طاشت، وعمل واحد رجحت به الكفة، وهذا العمل التوحيد. لذلك من المؤسف جدا ما يجري اليوم في الفضائيات من تخويف الناس من يوم القيامة، تمام؟ ومن كلامهم في المعاصي، وعدم كلامهم في ما هو أكبر من المعاصي. يعني لما يأتي واحد يقول عن الشيخ إيه رأيك في الخمر؟ يقول له بنشا الخمر هنعمل شو نسوي؟ طيب قول الأول بنشا الخمر لا عارف ربنا ولا مش عارف ربنا. أولاً عرفه على الله. فإذا ما عرف الله يبقى خلاص أصبح منا. الخمر بالنسبة له بعد كده معصية. طيب واحد تاني يتكلم في استجارة، معصية معصية، لكن والله ليست كفرا. ليست كفرا. الأول يجيبه يقول الصلاة الأول، لما قلت الدخان أقول أول الصلاة. إن صلى يبقى الدخان بالنسبة له معصية. يقوم يبقى هكذا. ومن ثم التلوث في الدعوة ده سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. عرف الناس أولا على الله ثم كلمهم بعد ذلك في المعاصي. لا تنهاه عن معصية وهو لا يعرف الله أصلا. ده الأول ادعوه إلى معرفة الله، عرف ربنا. ولما يعرف ربنا خلاص. كذلك مع النساء تعيب المرأة على تبرجها ولا تعيبها على أنها لا تعرف الله تعالى. لا، الأول تعرف على ربنا. لما تحقق ذات توحيد بعديها شيء فشيء يقول لك معصية، يأس على التوحيد. ومن ثم التلوث في الدعوة أو فقه الأولويات في الدعوة. تدعوه أولا إلى توحيد الله قبل أن تدعوه إلى ترك الصلاة. ادعوه أولا إلى الصلاة قبل أن تدعوه إلى إعفاء اللحى. ادعوها أولا إلى الصلاة وإلى الواجبات قبل أن تدعوها إلى النقاب وإلى الحجاب. الأول الوصول، وبعد كده المسائل الثانية تخف شوية. يبقى لما تعرف ده الأول ويتحقق ده الأصل، بعديها تصبح الأمور الأخرى مرة في مرة في مرة سنتغلب عليه. لكن أنا مشغول بالمسائل وتارك الأصل. الأصل أصلا ضايع. الأصل ضايع. كثير من الناس لا يعرف الله حق المعرفة. لما تعرفوا على ربنا حق المعرفة وبعدين تكلموا في إيه؟ في المسائل الأخرى. ومن ثم في هذا أمل. إذا كانت لا إله إلا الله أنجب قائلة. من شرب الخمر يا شيخ معصية. معصية حساب إيه ولا عقاب إيه؟ مع خطوة الدنيا 40 جلدة 40 عصاية. طيب هو أنت هو عارف ربنا. عارف ربنا وعملها مرة واثنين وثلاثة. مش نفس تخطر الرسول. ماشي يا شيخ. يعلم. يعلم وينصح مرة بعد المرة بعد مرة. طيب وضح لي كده يجي ضرب إيه؟ ينصح مرة وهو الأمين الجهد. لا أنا ولا أنت. ولي الأمر الجهد. طب السيجارة مطلوبة في مذكورة؟ لا. معاصي، هذه معاصي. ولكن مرة الناس تبغى تفهم الحكاية يكلموا في المسألة على أنها كفر وإسلام. يقول لك ما دام هم كفروا ونحن نصلي لإيه؟ خلاص يبقى خليها في المرة في ضياع. والشيطان يأتيه يقول له اسمع ربنا لا في القرآن وإن منكم إلا وليه وإنت رايح راجع. لو لم رايح راجع خليها راجع. لا، الأمل في الوجود. قل يا عبادي الذين أسرفوا. شوف قال إيه؟ قال أسرفوا. الإسراف ده معناها إيه؟ مجاوزة الحد، دفاعا بزيادة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل اعطي أنا هو أنت اللي تغفر ربنا الله تعالى هو الذي يغفر ومن ذنب اعطي أمل اعطي أمل وهل قلت بس تعالى ونشفع تعالى وربنا هو الذي ومن ثم إذا رآك يعني هليما بحالك يأتي معك إذا رآك متواضعا معك يأتي معك وفي الآخر لعله يسلك لعل استقبله فكلمة لا إله إلا الله رجعت بجميع الأعمال يبقى ما يبقى في هذا أن الدعوة للتوحيد هي الأصل اشتغل بتعريف الناس على الله تبارك وتعالى ثم من بعدها تكلم في المعاصي الرواية التي بعدها في الميزان عن نواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. إذا الميزان إحنا الكرام من عقيدتنا نحن المسلمين أن في القيامة ميزانا تفوزك به الأعمال والله تبارك وتعالى هو الرحيم الرحمن يجود على من شاء كيف شاء ومن ثم على الناس أن يجددوا الأمل في رحمة الله تبارك وتعالى وأن لا ييأسوا وأن لا يقنطوا وأن يحسنوا الظن بالله تعالى والله قال في حديث القدسي ألا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. بعد ذلك بعد الميزان تؤمن أن هناك دارين للجسد وكل من الدارين خلقها الله تبارك وتعالى ضمن إحداهما كرامته ورضوانه وجعلها مقرا لأوليائه وضمن الأخرى سخطه وغضبه وجعلها مقرا لمن خالف أمره. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلموا أن القرآن شاهد شاهد أن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام وخلق للجنة أهلا اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين وخلق للنار أهلا اللهم اصرفنا عنها وخلق للنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا ولا يختلف في هذا من أقر بالإسلام وذاق حلاوة الإيمان وطعمه. جاءت الآيات بهذا وكذلك تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فنعوذ بالله ممن يكذب بما في كتابه وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الآيات التي فيها ذكر الجنة كثيرة منها قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبقى الجنة مطلوبة ولا موجودة. وقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وكذلك قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فبغى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. كذلك قول الله عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم، قال الشيطان فاخرج منها فإنك رجيم. فأخرج الله تعالى آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. هو إبليس قال لا تكفل أرجع أنا كذلك خرج وسأعود. غير أن الله تعالى أعقبه اللعنة قال اخرج منها فإنك رجيم. وفي آية هي مذمومة مذكورة فأيسه الله تعالى من الرجوع إلى الجنة مرة ثانية. والله تعالى جاد على آدم بالتوبة ووفقه إلى كلمة التوبة فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب ده الآية وغيرها كثير في كتاب الله تعالى. لكن أما الرواية فلقد جاء في مسلم الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي ومستدرك الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال يا جبريل انظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها. فنظر جبريل عليه السلام إليها فرجع إلى الله تعالى فقال وعزته لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها. فأمر بها فحجبت من مكانه فقال اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حجبت من مكانه فقال جبريل وعزته لقد خشيت ألا يدخل أحد. ثم قال الله تعالى يا جبريل اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزته لا يدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها. فرجع جبريل فقال وعزته لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. في هذا الإثبات أن الله تعالى خلق الجنة وفرغ منها وخلق النار وفرغ منها وأمر جبريل أن يأتي الجنة فينظر وأن يأتي النار فينظر. في أول مرة جبريل قال الجنة جميلة ما رآها أحد إلا ودخلها. ثم بعد ذلك حفت بالمكاره. يعني حفت بالمكاره جعلت قيود. القيود هذه من يريد الجنه يختبر في يقينه وثقته نجح يبقى له الجنه رسب مالوش جنه. اليقين والثقه في ماذا؟ اليوم التشكيك في الثوابت سمه العصر. يأتي كده ناس نصف لبة تلفزيون ينكروا بعض الشرائع التي قرأناها قبل ذلك. واحد يمكن عليه القبر وتلاقي ربة في الشفاعة والثالث يقول لك البخاري بقى كله كذب في كذب والرابع يقول لك إمام الشافعي إيه؟ انسى الشافعي وحنيفة احنا نقضي في عصر مش عارف عصر إيه؟ طيب ويبدأ بالفعل الناس من المسلمين اللي بيصلوا معاه تلاقيهم بالفعل يعني إن طلع عليهم الحال وبدأوا يتكلموا بهذا الكلام وتجسر وتجرع على الله تعالى وبدأ يعمل معاصي كان تاب منها زمان. يبقى ده يقين ثابت ولا زعزع؟ زعزع زعزع. طيب الجنة حفت بالمكاره. ليه؟ احنا بنرمي حجر وبنقبل حجر. يعني في الحجر بترمي ابليس، ابليس ده شخص ولا رمز؟ رمز حجر. وبتقبل الحجر اللي في الكعبة ده يقبل وده يرمى بحجر. يقينك. ده المجال هذا. اليقين فين؟ يقين ثابت تعمل بس. لماذا؟ الله تعالى شرط. هذا الشرط هو الذي يرجح الحب الصحيح من الحب الزائف. فئة من الناس ادعت أنها تحب الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي عايز يدلل على الحب الصحيح لله يشوف حال النبي معاه ايه صلى الله عليه وسلم. شوف نفسه خلف النبي ولا خلف الشيطان ولا خلف الهوى. خلف النبي يبقى حب صحيح، خلف الهوى يبقى حب بلش اللي هو المصري حب زائف. انظر اين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياته. بيقع عندك في البيت ده بأوام الزوجة ولا بعد أوام الزوجة؟ ما ممكن الزوجة تقول لي أختك هتقول لها ليه؟ تعبان دي مشاكل. وربنا أمرك بالصيد وإن أصلاً أمرك بالصيد. طيب لما أسمع كلام الله قال أختي يبقى أنا قدمت زوجتي على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى انظر إلى مكانتي أصلاً في بيتي، مقدم ولا مؤخر؟ مقدم على كل محبوب. دليل التقديم ده الاتباع. لكن اليوم تقول تكلم الواحد يقول لك عم الشيخ دي نقرة ودي نقرة. يا حبيبي كلها نقرة واحدة ولا دي نقرة ودي نقرة. ايوه انا بحب النبي بس مش هعمل كلام. لا ده حب زائف. ده حب زائف. ومن ثم حفت الجنة بالمكاره. في الوضوء في الشدة. في البعض في الوضوء يكسر يرفع كم الجاد او البلط يكون بيعمل كده كمان كده كويس. يا عم حد يقول حد كده كويس حد يقول الحمد لله احنا احسن من. طيب يبقى هو هنا وضوء صحيح ولا باطل؟ باطل. يقول يا عم الشيخ ده جاوبت. ما هو والله جاوبت دي امتحان. هو ده الامتحان. يقين. ما انت بتكره البرد وانا بكره الحمد. لكن النجاح في الامتحان في البرد تصبر الوضوء وفي الحمد تصبر الوضوء. وهكذا فافهم بركة الله. حفت الجنة بالمكاره. اللي تكره النفس وراه الخير. لأن النفس في الغالب لا تحب إلا السوء. المعصية طعمها معسل. يعني بيبقى الراجل مع مراته الحلال. يقول تعالوا جنب ليه شوية؟ يقول لا يجرى فيه جنب النهار هنشوف. طب لما تخليه كده قاعد في عربية وواحد نعمة كده تمد رجليه على البيت مش عايز ينزل من العربية. خلاص ليه؟ لأن الشيطان أسد. مع الحلال مزهده. مع الحلال مزهده خالص ومع الحرام مرغبه خالص. ومن ثم فافهم بركة الله. الجنة محفوفة بالمكاره. اللي تكرهه نفس وراه النار. واللي تحبه نفس وراه النار. وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات. طيب كذلك في الرواية أن الله تبارك وتعالى جعل الجنة كرامة لأهل طاعته. سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا أخي الكريم الجنة مخلوقة ملأها الله تعالى بكرمه وإكرامه وجعلها مقرا لاهل طاعته. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه. والنار مخلوقه وجعلها مقرا لاهل مخالفته. نعوذ بالله تعالى من النار. كذلك في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس الله تعالى عنه وارضاه. قال قال النبي عليه الصلاه والسلام: اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء والمساكين، واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. الفقراء والمساكين اكثريه في الجنه، هم كم في الدنيا؟ أكثرية ولا أقلية؟ أكثرية. مين؟ أكثرية. الفقراء والمساكين. الفقراء في الدنيا أكثر وأغنى أكثر. الفقراء أكثر. أكثر. ويسمى يعني حتى لا يفهم الغني فهما خاطئا. لأهلنا مكان في الجنة. وهذا الحديث يعني تسلية للفقير والمسكين حتى لا ييأس. ويصبر على فقره ويرضى بقسمة الله فيه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. هذا اتفق كويس، يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها، تفهم منها إيه؟ إن المال هيروح فين؟ هيروح الجنة إن شاء الله، بس مين جنه؟ الفقير لصبره على ألم الحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الله، يعني معناها المرأة بدك تعافي عزالها وتبطل صلاة؟ لا، افهم شوي. ما هو النساء في الدنيا مثل الرجال ولا نصف الرجال ولا أضعاف الرجال؟ أضعاف الرجال. طيب إيه رأيك في الجنة؟ في حديث آخر سنقرأه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة 72 زوجة. له 72 زوجة، طبعا 70 حواء وزوجتين ادميات ومعروف ثلاث. لا، من ماتوا وكان اخر زوج لهم لو دخلوا الجنه يبقوا معاه، لو هو عنده اربعه صالحين، يعني اربعه صالحين لو دخلوا معاه يبقوا كده، يبقى هيبقوا اربعه معاه 74. هيبقوا 74. طيب يبقى لو افترضنا ان الاربعه معاه في الجنه، يبقى واحد مقابل اربعه، يبقى لنا الاغلبيه فيها لمين؟ للنساء. ايوه، علشان مش واحد ما تستغل الموضوع. مش الشيخ كان يكره مراته في الشيخ ما تسالوش. لا، النساء في الجنه اكثريه وفي النار اكثريه، لان اصل النساء في الخلقه اكثر عددا من الرجال. وفي الحديث: لا تقوم الساعه حتى يكون لكل قلب 50 امرأة. ما هو لو جيت تنظر في الموت، مين يموت أكثر؟ الرجال ولا النساء؟ الرجال أكثر. وفي آخر الزمن هتلاقي كل 50 امرأة مقابلهم إيه؟ رجل. وفي هذا دلالة على أن النساء أكثرية في النار وأكثرية فين؟ في الجنة. في الجنة. عشان مش بتوع البنات إزاي الله يكون عندك عزاك، ما فيش جنة الآن في البلد إيه؟ من هنا تعرف ربنا. يبقى قلنا أقلية والأكثرية، أكثرية في الناحيتين، أكثرية في الجنة وأكثرية في وأكثرية في النار. وفي رواية أخرى أن النساء سألن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن كنا أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكفرن العشير. كفران العشير معناه إيه؟ يعني مع الزوج ما عليهم ما عليهم. مش ماشية معاه خالص، هو في اتجاه ويفهم في اتجاه، حتى لما تبقى موافقاه وفي يوم من الايام يعني يقل شوية في التعامل، تقول له انت عملت ايه؟ ده انت ولا حاجة. يقول: يا ولية، ما تشوفي كده، الحمد لله انت احسن مني. احسن من مين يا اخوي؟ احسن من مين؟ هو انت عملت حاجة؟ ما الناس كلها احسن منك. تقوم تكفر بما صنعه الزوج لو ضاع، لو عاش معاه 1000 سنة. وفي يوم لما جاها مش معايا تقول له: انت عبرة الرجال. ولا انت عارف الكلام ده؟ الكلام ده عاملها انا وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجت النار والجنه فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون الرواية اللي بعديها والاحتياج والانتصار احتجت النار والجنة فقالت هذه يعني النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين قال الله عز وجل بهذه أنت عذابي أصيب بك من أشاء أو قال أعذب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منهما منؤها منؤها كل واحد هتمتلئ طيب تعال كده في هذا الشعار بأن التجبر والتكبر ليس من أخلاق أهل الإسلام ليس من أخلاق المرحومين إنما من أخلاق المرحومين التواضع والانكسار ما هو يدخل النار النار مطبوعة يقول يا رب يدخلني الجبار يقول تكبر تقول من هذا العظة واترك التجبر والتكبر ولذلك يقول يدخلني الضعفاء والمساكين ومن ثم الضعيف يعني معناها ايه؟ المنكسر مش لاقي حاجه مش المكسور المنكسر يعني المتواضع المنكسر اللي هو متواضع يبقى اذا تخلى عن التكبر واترك التكبر وعش مع الناس متواضعا وارحم اهل التواضع وارحم المنكسرين وعش مسكينا وخيم على المساكين فإن الضعيف والمسكين من أهل جنة رب العالمين والله تعالى تعاهد الجنة بملئها وتعاهد الإسلام بملئها وفي سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل في المسكين وفي النهاية يضع الحق تعالى قدمه فيها فتقول ايه؟ قط قط يعني كفايه ثلاثة ومن ثم لله تعهد الله تعالى بملء النار وتعهد بملء الجنة. ذكرنا بارككم الله ان الله تعالى خلق الجنة وهي الآن موجودة وخلق النار وهي موجودة كذلك وتعهد الله تعالى بملء كل من الدارين وغير النبي عليه الصلاة والسلام صفات أهل الجنة وكذلك بين صفات أهل النار بين من صفات أهل النار التجبر والتسلط والتكبر وغفران العشير وبين من صفات أهل الجنة التواضع والفقر والمسكنة واللين والمعترف بنعمة الله رب العالمين وذكرنا قبل لقاء المرة أن الإنسان يعرف مستقره عند خروج روحه يعرف أإلى النار يسير أم إلى السعير والعياذ بالله تعالى وهو على فراش موته يأتيه الملك عند قبض الروح إما أن يقول له اخرجي إلى روح وريحان رب غير الله وإما أن تكون الأخرى فإذا بشر في بيته عند محمله يقول قدموني قدموني فخير تقدموني إليه وإن جاءته بشرف سوء وهو في بيته وهو على المحمل يقول يا ويلها أين تذهبون بها وفي القبر يقول الكرام فيه انتحار ما من خرج من بيته موفقا يوفق في الإجابة على سؤال الملكين، ومن بعدها يفرش له الخبر من الجنة ويملأ عطرا من الجنة، فعندها يقول ربي أقل الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبالي. أما إن كان الآخر الذي أهين في بيته، أهين عند احتضاره وعند خروج الروح، إذا ما كان على المحمل داعى نفسه بالويل والهلاك، وإذا ما حل في قبره رأى في قبره النار، عندها يتمنى الله ويقول ربي لا تقل الساعة. إذا كل منا يعلم مصيره عند خروج روحه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الجنة أرواح من استشهد في سبيل الله، من مات في سبيل ربه لتكون كلمة الله العليا، أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة تأكل من طيبها وتشرب من شرابها، ثم تعود بعد ذلك إلى قبورها كما ذكرنا قبل ذلك. بعد ذلك بكرة الجنة تفتح أبوابها في مواسم الخير كما في رمضان، كما في رمضان، وكذلك في ليلة الاثنين والخميس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى فتح الخصومات ودعاهم إلى العفو، وبين أن الأعمال تعرض الله تعالى ليلة 22 حسنة مسلم. ومن ثم في هذا الدعوة إلى ترك التناوز والتلاوز والهمز وسوء الظن والغيبة والتحاسد والتباغض والتشاؤم، عسانا إن متنا من ليلتنا نستيقظ ونحن في النعيم، أما من مات على لوثه لو مات على حاله مات على سوء والعياذ بالله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النار عميقة القعر بعيدة القرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه وهم عنده جلوس لما سمعوا وجبة عظيمة، الوجبة في الضخم، قال النصر أتكون ما صوت هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا هو صوت صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 سنة فلم تصل إلى قعرها إلا الآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأعمل بركة الله حتى تهيأ إلى الجنة، وابتعد عن القنوط واليأس حتى لا تلحق مراكب الشيطان. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نرفع الكتاب إلى الدرس القادم إن شاء الله.